فأبعده عنهم يا رب العالمين وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في أفغانستان وفي غيرها من بلاد الإسلام. اللهم انصرهم على عدوهم وخذ بيدهم إلى العزة والكرامة يا رب العالمين. اللهم ألق في قلوب أعدائهم والمتسلطين عليهم الرعب. اللهم زلزل بهم. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحداث. اهزم كل عدو للمسلمين وكل متسلط عليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل صلاتنا هذه مقربة لنا إليك ورفعة لدرجاتنا إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.